يقول دخلت المسجد وصليت 4 ركعات قبل أذان الظهر أو العصر، وأخذت المصحف وبدأت أقرأ القرآن، وعندما أذن المؤذن قال لي أحد الجالسين لا بد أن تقوم فتصلي السنة، فهل يلزمني ذلك أم تكفي الركعات التي صليتها قبل الأذان؟ أما أنه يلزم فلا، لا يلزم الإنسان شيء من النوافل، وأما هل ذلك لو قام أفضل فنعم، وقد جاء في الحديث بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، فالأفضل لمن سمع الأذان وبقي معه وقت أن يصلي ركعتين بين الأذانين بين الإذان والإقامة، لكنه غير واجب. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.